بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اعتبار الزاد والراحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل فسره هذا الحديث أنه الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا، والراحلة أو المركوب الذي يركبه في كل وقت بحسبه من وسائل النقل. إذا توفر هذان الشيئان الزاد والراحلة وجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد عن الواحدة فهو تطوع، فيه أجر عظيم ولكنه ليس بواجب. الحج مرة واحدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما زاد فهو تطوع. نعم. باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. نعم، الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا، ولا بد أن يؤمن لمن خلفه من الأولاد ومن تلزمه مؤونتهم ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم. والراحلة المركوب في كل زمان بحسبه، ولا بد أن يكون الزاد والراحلة لائقين بمثله. إن كان غنيا فما يكفي للأغنياء، وإن كان فقيرا ما يكفي للفقراء، وإن كان متوسطا فالمتوسط. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه. هذا تفسير للآية من استطاع إليه سبيلا، وأن السبيل هو وجود الزاد والراحلة الصالحين لمثله. نعم. باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. نعم، هذا في البر، الزاد والراحلة هذا في البر. أما البحر فهذا إن كان يغلب عليه السلامة إذا ركبه فإنه يجب عليه الحج، وإن كان يغلب عليه الهلاك فإنه لا يركبه ولا يجب عليه الحج. نعم. باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. نعم، وكما سبق أن الزاد من استطاع إليه سبيلا أي زادا وراحلة يبلغانه للحج، هذا في البر. وأما في البحر فإن كان يغلب على ظنه السلامة فإنه يجب عليه الحج، وإن كان يغلب على ظنه الهلاك فإنه لا يجوز له أن يركب البحر مع وجود الخطر، ولا حج عليه حتى يأمن سلوك البحر ويزول الخطر. نعم. لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود. لا تركب البحر إلا ثلاث مسائل كلها من العبادة: حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. فالغزاة يركبون البحر في طلب العدو ويقاتلون العدو في المراكب البحرية، هذا متوفر لهم ركوب البحر، فإنهم يجب عليهم الحج. نعم. وعن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. نعم. هذا فيه أنه لا يجوز أن يبيت بسطح ليس عليه حوائط من جميع الجوانب تمنعه من السقوط، ولا يركب البحر إذا اشتد أيضا حتى يهدأ ويزول الخطر. نعم. لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. نعم. المرأة تحتاج إلى المحرم إذا سافرت للحج أو سافرت لغير الحج مما يبلغ مسافة القصر، إنها لا بد لها من محرم، وهو الذكر البالغ العاقل من عصباتها، فإنها حينئذ تحج إذا وجدت المحرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأنها امرأة ضعيفة تحتاج إلى من يصونها ويحفظها ويحافظ عليها، فلا تسافر وحدها بدون محرم تعرض نفسها للخطر. وجد من يفتي الآن بأنه إذا كانت تسافر مع جماعة، تسافر مع جماعة في الطائرة ويستقبلها محرمها في مطار بلد القدوم، فإنها تسافر، وهذا فتوى غلط، لأنها يعرض لها ما يعرض حتى وهي في الطائرة، يعرض لها ما يعرض من المرض ومن الحاجة، فلا بد من وجود المحرم الذي يصونها ويحميها. وإذا كانت في الطائرة قد يعتدي عليها بعض الفسقة أو بعض اللئام أو يغرر بها، فلا بد من المحرم الذي يصونها. وقد تمرض، إذا مرضت فمن الذي يعالجها ومن الذي يحملها ومن الذي يقوم عليها؟ لا بد من محرم. وقد تتجه الطائرة إلى غير المطار الذي فيه محرمه، وهذا كثيرا ما يحدث، يعرض للطائرات ما يغير مسارها، فمن يستقبلها في البلد الذي ليس فيه محرمها؟ هذه فتوى غلط. نعم. باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. نعم، هذا الحديث فيه بيان خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه، وأن ذلك حرام لأنه عرضة إلى الخطر وحضور الشيطان بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة في مكتب أو في منزل أو في بر أو في بحر أو في سفر أو في إقامة، لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له. في هذا صيانة المرأة وحمايتها، بل وحماية الرجال أيضا، حماية الرجال أيضا وحفظ أعراضه. ففي وجود المحرم صيانة للمرأة وحماية لعرضها وحماية للرجال الذين قد يطمعون بها، وجود المحرم يرد طمعهم. المحرم به مصالح كثيرة، ولا يقال إن المرأة الآن حرة والمرأة الآن، المرأة في كل زمان ومكان هي بحاجة إلى المحرم، مهما قالوا، مهما تعلمت، مهما دربت، فهي بحاجة إلى المحرم، لأنها امرأة ضعيفة تحتاج إلى محرم يصونها ويقوم عليها ويحميها من أطماع الفساق. الفساق إذا رأوها بدون محرم تسلطوا عليها وتابعوها، لكان معها محرم انقطع طمعهم بها. فالمحرم فيه صيانة للمرأة والصيانة للناس والمجتمع. هذه من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى حماية للمسلمين والمسلمات، وليست هي من تنقص المرأة كما يقولون. المرأة متعلمة، المرأة متدربة، المرأة حرة، كل هذا كلام باطل. المرأة هي المرأة في كل زمان ومكان، مهما تعلمت ومهما تقدمت فإنها امرأة بحاجة إلى المحرم عند السفر، وكذلك عند الخلوة لا بد من وجود محرم. لا يدخل عليها الطبيب في الغرفة وليس عندها محرم، لا بد من المحرم في الخلوة وفي السفر، حماية للجانبين للرجل والمرأة. هذه الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الجهاد في سبيل الله والغزو ليحج مع امرأته، يسافر معها للحج حماية لها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الآن في يقولون المرأة ما تحجرون عليها، المرأة تقدمت وتعلمت وعرفت. نقول: المرأة هي المرأة ضعيفة مهما كانت، والشيطان هو الشيطان موجود، والفساق موجودون أيضا، فمن الذي يأمن على المرأة في أسفارها أو في خلوتها؟ لا بد من وجود محرم يكون معها. لا تكون سكرتيرة عند المدير في مكتبه وليس عندهم أحد، حرام هذا، ما يجوز. ولو تقدمت المرأة وتعلمت، هي امرأة ضعيفة يغلبها الرجل، يغلبها الشيطان. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. نعم، وردت الأحاديث بأن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية يومين، مسيرة يومين، في رواية مسيرة ثلاثة أيام، في رواية مطلقة لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، ولم يذكر الأيام. فدلت هذه الروايات على أن وجود المحرم يسافر مع المرأة أمر ضروري لا بد منه، وسواء سافرت للتعلم والدراسة والإقامة هناك أو سافرت للتجارة أو غير ذلك، لا بد أن يسافر معها ذو محرم يحفظها ويصونها ويحميها من أطماع الفسقة وأصحاب الشهوات. ولا يقال المرأة هذه سافر تعلم، تدرس في الخارج ويفاهمتنا الأمور، ولا تخدع. نقول بلى، تخدع المرأة، تخدع، ضعيفة، ألا تسافر إلا ومعها ذو محرم مهما كانت في أي زمان في أي مكان، لا بد من وجود المحرم مع المرأة. ولو قالوا ما قالوا من الشنشنات والكلام الفاضي، نقول لا بد من تنفيذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بما يصلح المرأة ويحفظها منكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم، وفي رواية: مسيرة ليلة، وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم في رواية لأبي داود بريدا. بريدا يعني ما تسافر بريد، يعني أربعة فراسخ، أربعة فراسخ، والبريد يعني أربعة فراسخ بالمقياس. فما بالك بمن تسافر مسافات طويلة ما تسافر، وفي رواية لا تسافر يومين، في رواية لا تسافر ثلاثة أيام، في رواية لا تسافر مسافة فرسخ، في رواية لا تسافر مطلقا وليس فيها تقدير، أدل على أنها لا تسافر. جميع الأسفار ما يسمى سفرا لا بد أن يكون معها محرمها. نعم. باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. نعم، النيابة في الحج جائزة بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام. نعم. باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدار قطني وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. نعم، الحديث واضح. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حج عن غيره ولبى عنه، قال: لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي أو قريب لي مات. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز أن يحج عن الغير وينوب عن الغير في الحج إلا من سبق أن حج عن نفسه حجة الإسلام. فإذا حج عن غيره وهو لم يحج انقلبت الحجة له، انقلبت الحجة له هو، ثم يحج بعد ذلك عن المنوب عنه. نعم. باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. نعم، يصح أن يحج الصبي الذي لم يبلغ إذا كان مميزا، إذا كان مميزا، فإنه الصبي على قسمين: مميز يعني تصور أفعاله وما يقول، هذا المميز، أو صبي غير مميز يجوز أن يحج به، أن يحج بالصبي، أن يحج بالصبي ولو كان غير مميز، ويأتي أدلة ذلك من السنة. نعم. باب صحة حج الصبي والعبد. والعبد يعني المملوك، العبد المملوك لا حج عليه، يعني حج واجب لأن منافعه لسيده ولا يسع عنده وقت يحج، فليس عليه حج، وهذا من تخفيف الله عن العباد، فلا يجتمع عليه حقان: حق لسيده وحق لله عز وجل في الحج، لأن الحج يعطل على السيد منافع العبد، فهو مقدم، السيد مقدم في ذلك، والعبد ليس عليه حج ما دام مملوكا، ليس عليه حج واجب، لكن إذا أذن له سيده صح حجه ويكون نافلة ما دام أنه مملوك، مثل الصبي إذا حج صح حجه ويكون له نافلة، فإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام، والعبد إذا حج وهو مملوك يصح حجه ويكون له نافلة، فإذا عتق فإنه يحج حجة الإسلام. وفي هذا صحة النافلة قبل الفريضة. نعم. باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، ولما بلغ الروحة وهو اسم مكان في البر لقي ركبا يسيرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قال: بنو فلان. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها صغيرا على يديها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم يعني له حج ويكون نافلة، ولك أجر على حمله والحج به. نعم. أعيد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: المسلمون، يعني أنهم مسلمون وليسوا من الكفار. نعم. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الرسول لا يتميز بمظهر دون أصحابه، بل إنه إذا جاء من يريد أن يسأل الرسول وهو جالس مع أصحابه يقول: أيكم محمد؟ فيقال هذا، لأنه لا يتميز لا في مجلسه ولا في لباسه ولا في أي شيء عن أصحابه، حتى إنه يدخل فيهم ولا يعرف عليه الصلاة والسلام، من لا يعرفه لا يدري حتى يسأل عنه: أيكم محمد؟ شوف، ما له ميزة عليه الصلاة والسلام في مجلسه ولا في ملابسه ولا، بل هو عادي يجلس مع الناس جلوسا عاديا، هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورفعت إليه امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ في هذا سؤال أهل العلم، أن الإنسان ما يمضي في أمره ولسيما أمور العبادة لا يمضي فيه حتى يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ورفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: نعم يعني له حج، ولك أجر في حمله والسفر به وحفظه حتى يحج، لك أجر على ذلك. نعم. قال: نعم، ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. نعم، السائب بن يزيد يقول: حج بي مع رسول الله، يعني حج بي أهلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد بعثته إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فودع الناس بهذه الكلمة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الحج بشهرين وأيام عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. نعم، ابن 7 سنين مميز، فهو يمشي مع وليه ويحرم كما يحرم وليه، وينوي أيضا، لأن المميز ينوي، فينوي الحج أو ينوي العمرة لكن تكون نافلة له. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، حجوا بالصبيان الذين لم يميزوا لم يبلغ السن السابعة ويميز لبى عنه يلبي عنه وليه يحرم به وينوي عنه ويلبي عنه وليه. ورمي الجمار ينوبون عنهم فيه لأنهم لا يطيقون الرمي بأنفسهم فينوبون عنهم. وكذلك كل عاجز عن الرمي لكبر سنه أو لمرضه أو امرأة تخشى الزحام وهي حامل مثلا فإنها توكل من يرمي عنها ويجزيها ذلك لقوله ورمينا عنهم يعني عن الصبيان. نعم. وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن كعب القرظي هذا من بني قريظة من اليهود من بني قريظة أسلم رضي الله عنه. نعم. وعن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا. نعم هو يصح منه الحج يصح منه الحج ولو كان مملوكا فإذا عتق ويكون نافلة له ما دام مملوكا يكون له نافلة فإذا عتق فإنه يؤدي حجة الإسلام. كذلك الصبي يصح حجه ويكون نافلة فإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. وفي هذا دليل على صحة النافلة قبل الفريضة. نعم يعني في الحج. نعم. أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. مواقيت الإحرام على قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت الزمانية هي شهر شوال شهر شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة عشرة أيام من ذي الحجة هذه المواقيت الزمانية لقوله تعالى الحج أشهر معلومات هي هذه الأشهر شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة اللي هو ليلة العيد هذه المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها حجاج الآفاق حجاج الآفاق الذين يذهبون إلى مكة للحج إذا مروا بها فلا بد أن يحرموا منها ولا يتعدوها بدون إحرام. نعم. أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب صفة الإحرام وأحكام الإحرام. نعم. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عرفنا المواقيت الزمانية وهذه المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات للقادمين إلى الحج والعمرة قادمين إلى أن لا يتعداها وهو يريد الحج أو يريد العمرة إلا وهو محرم. مواقيت مكانية. نعم. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. يجوز أن يتقدم على الميقات ويحرم قبل الميقات لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات ويحرم بعده لا يجوز هذا. إنما التقدم لا بأس أنك تحرم حتى لو أحرمت من بلدك لا بأس بذلك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ذي الحليفة وهو وادي العقيق المشهور. نعم سمي ذي الحليفة لأنه كان فيه شجرة حلفاء، كان فيه شجرة حلفاء فسمي ذي الحليفة. ويسمى مسجد الشجرة، مسجد الحليفة هو مسجد الشجرة اللي عنده شجرة الحليفة. نعم. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام وقت الجحفة، وهي قرية تبعد عن مكة مسيرة يومين للراحلة، قرية تسمى الجحفة وخربت الآن، وصار الناس هو الآن بني فيها ميقات بلا شك، بني بالجحفة ميقات، وجعل فيه ماء مياه، وجعل فيه متطلبات الإحرام كغيره من المواقف، لكن الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بيسير، يجوز الإحرام قبل الميقات لا شك، من أحرم من رابغ فلا بأس، ومن أحرم من الجحفة فهي الميقات، وهي لأهل المغرب وأهل مصر ومن كان عن طريقهم. نعم. ولأهل الشام الجحفة، وأهل الشام يعني أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب ميقاتهم الجحفة لأنها على طريقهم. نعم. ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير، قرن المنازل هو السيل الكبير، هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النجد وأهل المشرق من بلاد فارس والعراق وغيرها. نعم. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم وهو واد على طريقهم إذا قدموا إلى مكة يسمى يلملم، هذا لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم. نعم. ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن، ولهن أي هذه المواقيت، لهن أي لهذه لأهل هذه الجهات. نعم. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن مر عليهن يريد الحج والعمرة ولو كان من غير أهلهن، فيجوز للشامي أن يحرم من السيل، ويجوز للعراقي أن يحرم من يلملم إذا مر بها يريد الحج، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلا يقال مثلا أنت ميقاتك كذا رح لمه رح أحرم من ميقاتك، لا أحرم من ميقات أهل الجهة التي أنت جئت عن طريقها. نعم. هذا من التسهيل على الناس، وفي هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم يحدد هذه المواقيت ما بعد فتحت هذه البلاد، ما بعد فتحت فارس، ما فتحت العراق، ما فتحت الشام، ولكنها فتحت فيما بعد، فهذا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد ستسلم، يسلم أهلها وسيحجون ويعتمرون. نعم. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. أما من مر بهن وهو لا يريد حج ولا عمرة يريد مكة ليروح له حاجة في مكة ما يلزمه أنه يحرم، ما يلزمه أنه يحرم. نعم. فمن كان دونهن فمهله من أهله، من كان دون هذه المواقيت مما يلي مكة فلا نقول ارجع وأحرم من المواقيت، أحرم من مكانك، من مكانك، من بلدك، من بيتك، هذا من التيسير، من تيسير الله على الناس. نعم. فمن كان دونهن فمهله، اللي مثلا في الشرائع اللي هي خارج حدود الحرم يحرمون من الشرائع، واللي في عرفة يحرمون من عرفة لأنه خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، اللي من نعمان يحرمون من مكانهم. نعم. فمن كان دونهن فمهله من أهله. من أهله يعني من بلده. نعم. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم. وأما العمرة فلا، ما يحرمون بها من مكة، لابد يخرجون إلى الحل يحرموا منه ليجمعوا بين الحل والحرم، لأن مناسك العمرة كلها في الحرم، فلا بد أن يكون إحرامهم خارج الحرم ليجمعوا في عمرتهم بين حل وحرم. أما من أحرم في الحج من مكة فإنه سيخرج إلى الحل، سيخرج إلى عرفات وإلى الحل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: قرن المنازل يعني. نعم. قال ابن عمر: السيل الكبير اللي يسمى السيل الكبير الآن. نعم. قال والقرن الجبل، أصل القرن هو الجبل. نعم. ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. اتفق عليهما. لكن سمعه غيره، سمعه غير ابن عمر. اليمن ثابت أن مهلهم من يلملم، وهو واد على طريقهم. نعم. زاد أحمد في رواية قال ابن عمر: وقاس الناس ذات عرق بقرن. ذات عرق وهي على طريق أهل القصيم، ومن جاء من ناحيتهم هذه ميقات، ميقات خامس. يقال إن الذي وقتها عمر رضي الله عنه، ولكن الصواب أن الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل العراق ذات عرق. ذات عرق محل فيه جبل يسمى عرق. نعم. والآن جعل فيه ميقات، وجعل بني فيه حمامات، ومثل سائر المواقيت الأخرى. نعم. وعن ابن عمر: وإذا تم هذا الطريق الذي جاء من القصيم إلى مكة إن شاء الله فإنه سيمر بهذا الميقات، وكذلك كل من جهة الشمال أهل حائل وأهل الجوف وأهل كلهم سيحرمون من هذا الميقات، من ميقات ذات حرق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح هذان المصران يعني العراق. نعم. وفارس نعم. لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا. نعم، يعني مايل عن طريقنا. جور يعني ميل، وهذا يكلفهم في السير. طلبوا من عمر يحدد لهم ميقات. نعم. وإنه جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. حذوها، حذو المواقيت، ما هو خاص لأهل العراق، يعني إذا حارم، إذا حاذ الميقات فإنه يحرم ولو لم يمر بالميقات، يكتفي بالمحاذات جوا أو برا، إذا حاذاه يحرم منه. وهذا من تيسير الله عز وجل لقول عمر: انظروا حذوها، حذو المواقيت يعني من طريقكم، وأنتم سائرون أحرموا. نعم. وإنه جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق، رواه البخاري. لأن هي المحاذية للسيل الكبير، ولكن الصواب أن الذي حدد ذات عرق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافق اجتهاد عمر، وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. نعم، هذه الرواية وفي البخاري. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، رواه مسلم. تواترت الروايات في هذا، في هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج والمعتمرين إذا مروا بها وهم يريدون الحج أو العمرة، فإنه يجب أن يحرموا منها. نعم. ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، رواه مسلم، وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موفقا للصواب. نعم، هو ثبت أن الرسول حدد لأهل العراق ذات عرق، لكن عمر لم يعلم بذلك، لما سئل حدد لهم ذات عرق اجتهادا منه، فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه كان موفقا للصواب، عمر رضي الله عنه موفق للصواب وملهم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. محدثون يعني ملهمون، فإن كان في أمتي ملهم فهو عمر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة. يكفي، نقف على هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الزوج أن يسافر مع امرأته لأجل أن تحج الفريضة؟ لا، ما يلزمه ذلك، وليس ذلك من حقها عليه، إن وجدت محرما حجت، وإن أيست من وجود المحرم وكلت من يحج عنها، ولا يلزم زوجها أن يحج معها إلا أن يشاء، وإذا حج معها تكون نفقته عليها، تكون بل الأصل نفقة الزوجة على زوجها، لكن إذا حج بها تكون نفقته عليها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حج حجة الإسلام ثم ترك الصلاة متعمدا ثم تاب إلى الله، فهل يلزمه حجة أخرى؟ إيه نعم، ما دام ارتد والعياذ بالله عن دين الإسلام بطلت أعماله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة تحبط الأعمال، فإذا تاب ورجع إلى الإسلام فإنه يحج مرة ثانية حجة الإسلام، هذا قول. والقول الثاني أنه إذا تاب فله أعماله التي فعلها قبل الردة، إذا تاب عادت إليه أعماله التي قبل الردة، وهذا اختاره شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه يكفيه الحج الذي حجه قبل الردة إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: يقول أمي تبنت طفلة قبل 7 سنوات وهذه البنت تكبر، فهل أنا محرم لها؟ إن كانت أرضعتها، إن كانت أرضعتها أو أرضعها بعض بناتها فإنك تكون محرما لها، أما إذا لم تكن أرضعتها ولا أرضعها أحد من قريباتها فإنك ليست محرما لها لأنها أجنبية. تبنتها يعني أنها قامت بتربيتها فقط. نعم. وإلا التبني بمعناه هذا محرم، لا يجوز التبني في الإسلام. إن واحد يقول هذا ابني وهو ما هو بابنه ما يجوز هذا. ادعوهم لآبائهم، يقول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلا يجوز التبني في الإسلام، كان في الجاهلية ثم أبطله الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، هل يجوز ركوب البحر لأجل التجارة أو لأجل السياحة مثلا؟ نعم يجوز هذا، والآن الحمد لله توفرت المراكب الفخمة المؤمنة فليس فيه خطر الآن، إلا أن يشاء الله شيئا فلا راد لقضاء الله، ولكن صارت الآن مراكب فخمة ديار تمشي في البحر، يعني تغير الأمر الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج بابنه وهو دون التمييز هل يجب عليه أن يجرده من المخيط؟ نعم، يفعل به ما يفعل بالكبير، يجرده من المخيط ويلبسه إزارا ورداء ويجنبه الطيب ومحظورات الإحرام كلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أحرم بالصبي للعمرة وعمره 8 سنوات ثم رفض الصبي إكمالها لشدة الزحام، فهل يلزم؟ لا ما ترفض، بعدما ينعقد الإحرام لا يجوز له أن يرفضها، لا كبير ولا صغير. الزحام ينتظر حتى يزول الزحام، الأمر سهل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن المركوب يكون لكل أحد بحسبه. نعم. فالفقير والغني والمتوسط يركب كل واحد منهم ما يناسبه. نعم. هل يعني ذلك أن الأغنياء الذين تعودوا على الرفاهية إذا لم يتوفر لهم إلا ما هو مناسب للمتوسط من الناس أنه لا يجب عليهم الحج؟ نعم، يعني تلزمه أنه يصير يركب مركب فقير؟ ما يلزمه هذا، يلزم يركب المركب المناسب له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خالفت المرأة الأمر الشرعي فسافرت إلى الحج بدون محرم وكان حج الفريضة، فهل يلزمها أن تقضيه مرة أخرى؟ حجها صحيح لكنها تأثم على ترك المحرم، وإلا حجها صحيح إذا صحت نيتها وأدت مناسك الحج هو صحيح مع الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط عمر محدد للمحرم؟ اي نعم، يكون بالغا عاقلا، يكون بالغا يخرج الصغير الذي لم يبلغ، وأن يكون عاقلا يخرج المخبول والمجنون، هذا ما يحصل به المقصود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما أقف عند المصعد في الفنادق أو في المستشفيات لأجل الصعود إلى الأدوار العليا، تأتي امرأة وتدخل معي في المصعد فنبقى لوحدنا، هل يلزمني الخروج وهل هذا من الخلوة المحرمة؟ اي نعم، هذا من الخلوة المحرمة، لأنه يغلق عليكم الباب، تكونون داخل الباب فلا يجوز هذا، اخرج، ما جمعك أحد اخرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا نزل ضيف من خارج المدينة على أخ له، وعندما وصل لم يجد صاحب البيت إنما وجد امرأته فقط، هل له أن يدخل إلى المنزل أم ينتظر حتى يأتي صاحبه؟ إن كان ما في المنزل إلا هي فلا يدخل، لأن هذه خلوة. ما إذا كان المنزل فيها أولاد ولو صغار فيه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا سائق وأقوم بتوصيل الطالبات، وأقوم بتوصيل طالبة عمرها تقريبا 8 سنوات وتركب معي لوحدها، فهل هذا جائز؟ إذا لم تكن بالغة فهو جائز. نعم، إذا كانت صبية دون البلوغ هذا جائز، أما إذا كانت امرأة لا، لا بد من محرم أو ما أن تكون مع بنات أخريات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم سفر المرأة التي أسلمت في بلاد الكفار وليس لديها محرم وتريد أن تذهب إلى بلاد المسلمين؟ ما يلزمها الحج إلا إذا توفر لها المحرم، وإلا يبقى في ذمتها، إن توفر لها محرم في المستقبل حجت، وإلا فإنها توكل، إذا أيست من المحرم توكل من يحج عنها حجة الإسلام. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن المرأة التي أسلمت في بلاد الكفار، فهل لها أن تهاجر إلى بلاد المسلمين بدون محرم؟ إيه نعم، الهجرة ما يشترط المحرم للمرأة، لأن هذه حالة استثنائية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة، هذه امرأة من فرنسا، تقول إن أباها رجل كافر لكنه حسن الخلق، فهل يجوز أن يكون محرما لها في أسفارها وقضاء حوائجها؟ لا، لا يكون الكافر محرما للمسلمة، لكن تنيب من يقضي حوائجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح دفع زكاة المال لمن لم يستطع الحج من الناحية المالية فأعطيه من زكاة مالي ليحج؟ نعم، لأنه صار مستطيعا، إذا أعطيته صار مستطيعا ووجب عليه الحج، وأنت محسن في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل وجود صبي عمره 12 عاما في البيت يعتبر محرما عند قدوم مدرس له خصوصي في البيت؟ لا، ما هو دون البلوغ، لا ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن يسافر معها محرمها ثم يتركها في البلد لوحدها، ثم إذا أرادت الرجوع ذهب وأرجعها؟ نعم، إذا كانت بين جيران موثوقين من المسلمين لا بس، لأن البلاد الأخرى فيها جاليات من المسلمين، فيها ناس من المسلمين، فإذا كانت بين المسلمين المقيمين هناك لم تحتاج إلى محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قمت بتحجيج والدتي على حسابي ولم أسمح لها أن تدفع درهما، فهل هذا الحج غير صحيح لأنها قد حجت حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام لا بد أن تكون من حر مالها؟ لا، ما خالف، ما هو بلازم يكون من مالها، إذا أعطاها أحد من أولادها أو غيره ما تحج به صارت مستطيعة فتحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ينوب عن غيره في الحج هل له أن يأخذ أجرة على هذه النيابة؟ ما هي بأجرة، هذه نفقة، نفقة الحج ذهابا وإيابا. أما اللي يقول أنا ما أحج إلا كذا وكذا مبلغ كذا وكذا، هذا لا يجوز، العبادات لا يستأجر عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الرجل ليكشف عليها وتكشف له عن شيء من جسدها لأجل أنه طبيب ماهر أو أن سعره أقل من غيره؟ إذا توفرت طبيبة امرأة فلا يجوز لها أن تكشف عند طبيب رجل، بل تكشف عند المرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحمد لله المستشفيات والعيادات فيها طبيبات يغنين عن الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حج الشخص عن غيره فكيف يكون دعاؤه في الطواف والسعي والوقوف بعرفة؟ هل يدعو كما يدعو إذا حج عن نفسه أم يدعو للناس؟ يا أخي، المنوب عن له المناسك، وأما الدعاء والصلاة هذه للشخص نفسه للنائب، لأنها ليست من أعمال الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الصبي غير مميز فكيف ننوي عنه؟ هل نقول لبيك عن فلان؟ سواء قلت أو نويت بقلبك بدون أن تتلفظ لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الصبي إذا كان أقل من 10 سنوات إذا اعتمر هل يلزمه الطهارة في الطواف وهل نلزمه بذلك؟ نعم، إذا كان مميزا تقول له توضأ للطواف، لأنه مثل الكبير، مثل ما يتوضأ للصلاة وهو يصلي، المميز يصلي بدون وضوء لا يجوز، يعلم الوضوء ويعلم الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي كذلك الجوالات، هل يجوز للرجل الأجنبي أن يتكلم مع المرأة الأجنبية وهي لا تراه ولا يراها؟ لا يجوز هذا، لأن إذا كان كلاما عاديا ليس فيه يعني ليس فيه تطميع للرجل، كلاما عاديا فلا بأس، أما إذا كان فيه مزح أو فيه تطميع للرجل فهذا لا يجوز ولو كان في الجوال. نعم. فضيلة الشيخ، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المرأة لا تمازح الرجل الذي ليس من محارمه، لا تمازحه، لأنه إذا مازحته طمع بها. نعم. وكذلك هو لا يمازحها، لا يمازح المرأة، لأنه إذا مازحها طمعت فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أعمل أنا وأبي هنا في هذه البلاد في المملكة، إذا طلب مني أبي أن آتي بأمي من بلدها لأجل الزيارة وليس معها محرم، فهل أطيعه في ذلك مع العلم أني لو رفضت فإنه يغضب علي؟ إيش؟ يقول أعمل أنا وأبي هنا في المملكة، نعم، فإذا طلب مني أبي أن آتي بأمي من بلدها لأجل الزيارة وليس معها محرم. أنت محرمها يا أخي، أنت ابنها، كيف ليس معها محرم؟ أنت ابنها تكون محرما لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك من يقول بأن وجود المرأة مع السائق وحدها في السيارة ليس بخلوة، وذلك لأن الناس يرونه ويرونها، يقول فهل ما يقولونه صحيح؟ هذا قول غلط وغير صحيح، لأن كونها معه في السيارة أخطر، لأنها تصير في قبضته يهرب بها ولا يطمع بها، كونها معه في السيارة هذا أخطر من لو أنها تمشي معه على أقدامها على أقدامهما هذا أخطر، لأن السيارة بيده متمكن منها، ولو أراد أن يهرب بها لهرب بها، والشيطان حاضر، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: مجموعة من المدرسات يقمن بركوب حافلة لأجل أن يذهبن إلى المدرسة، وهذه المدرسة تبعد أكثر من مسافة القصر، فهل يكون عليهن إثم في ذلك؟ المدرسة في البلد ولا خارج البلد؟ خارج البلد. خارج البلد أكثر من مسافة قصر. نعم. لا يجوز لهن يسافرن معه إلا مع ذي محرم، كل واحدة لها محرم يصاحبها، لا يجوز السفر المرأة بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في السيارة أو في الطائرة أو غيرها أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يرمي الزوج عن زوجته حتى وإن كانت قادرة على رمي الجمار؟ لا، ما يجوز إلا عن الذي لا يستطيع، من كبير السن أو الطفل أو المريض، أما الذي يستطيع الرمي بنفسه فإنه يرمي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل جدة ميقات لمن يأتي من الجهة الغربية من البحر الأحمر؟ لا، جدة ميقات لأهلها، ميقات لأهلها ومن يقيم فيها، أما من يأتي من البحر فإنه يحرم إذا حاز أقرب المواقيت إليه، إذا حازها يحرم من البحر، بقول عمر: انظروا حذوها من طريقكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جاء من الرياض إلى جدة لأجل حاجة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ من جاء من الرياض إلى جدة لأجل حاجة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ يحرم من المكان الذي نوى منه، من جدة يحرم، من جدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سأعتمر بولدي وعمره سنتان، فهل أطوف وأسعى مرتين، مرة عني ومرة عنه، علما أن ذلك يشق علينا بسبب شدة الزحام؟ لا، تطوف تحمله معك في الطواف ويصح عنك وعنه، يصح الشوط عنك وعنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل لأهل نجد الإحرام من السيل الكبير أو السيل الصغير؟ هل الأفضل لأهل نجد الإحرام من السيل الكبير أو السيل الصغير، أم ليس هناك أفضلية؟ السيل الصغير ليس ميقاتا، قبل الميقات، سبق لكم أنه إذا نوى الإحرام قبل الميقات فله ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعتمر أو أن أحج عن والدتي وهي حية لكنها لا تستطيع القدوم؟ لكنها لا تستطيع القدوم إلى هذا البلد، يعني حجة الإسلام ولا نافلة؟ كان حجة الإسلام وهي لا تستطيع القدوم، لا حاضرا ولا مستقبلا، آيسة من القدوم، حج عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجب عمرة الإسلام على أهل مكة؟ لا، أهل مكة ليس عليهم عمرة، هذا في حق الآفاقيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الحاج أو المعتمر: لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هل هذا يعد نية؟ نعم، إيه نعم، يعتبر نية، إذا قال لبيك حجا انعقد، وإذا قال لبيك عمرة انعقدت، لأنه عبر عن نيته بقوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها خرجت من الرياض وهي حائض تريد مكة، فهل لها أن تحرم إذا مرت بالميقات أو تنتظر حتى تغتسل وتنتهي من حيضها؟ لا تحرم من الميقات وهي حائض، أحرمت عائشة رضي الله عنها من الميقات وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تنتظر أداء العمرة حتى تطهر وتغتسل، إذا وصلت إلى مكة تنتظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول استخدمنا خادمة بدون محرم وهي تريد أن تحج هذه السنة، فهل يجوز لنا أن نأذن لها بذلك وأن نحجز لها في حملة مع مجموعة من النساء؟ طيب، استخدامكم إياها بدون محرم هذا يجوز؟ إذا إنها الآن فيه مجموعة خديمات مثل ما هو معروف حملة، يعني حملة للخديمات، وكانت معهن فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كان رجل من أهل الرياض يريد الذهاب أولا إلى المدينة، إذا كان رجل من أهل الرياض، نعم، يريد الذهاب أولا إلى المدينة ثم سيذهب إلى مكة، نعم، هل له أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ليحرم من السيل الكبير الذي هو ميقات؟ لا ما يجوز، إذا كان نوى الميقات وهو في المدينة أو عند الوادي وادي الحليفة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، يكون حكمه حكم أهل المدينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أحرمت من الميقات ولكن لم أتجرد من المخيط ولم ألبس ملابس الإحرام، فهل حجي صحيح؟ إذا كان يعرف أنه يجب عليه التجرد من المخيط ولم يتجرد هذا محظور من محظورات الإحرام، عليه فدية. أما إذا كان جاهلا ولا يدري فليس عليه شيء، يعذر بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول امرأة غير متزوجة، هل يجوز لها أن تأخذ محفزات لهرمون الحليب فينزل حليب منها فتتبنى طفلا وترضعه ويصبح ولدها من الرضاع؟ ألا لا أدري عنها، أنا ما أعرف محفزات الحليب ولا أعرف عملها ولا أصلها، هذا يسأل عنه الأطباء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية قول الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهل للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ نعم، ولا يرفع صوته بل بقدر ما يسمع نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أحد أفراد أسرتي توفي على طريقة من طرق الصوفية وجنازته ستنظمها منظمة صوفية، هل يجوز أن أذهب وأصلي عليه مع أولئك؟ إذا كان ما وصل تصوفهم إلى الكفر وإنما هو بدعة فقط اذهب وصل عليه معه، تولى دفنه وإشراف عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول نحن نعيش في بلاد الكفار، فإذا قمنا بالدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك فإننا نؤذى وقد يحصل قتلنا، يقول ما النصيحة في ذلك وما الواجب علينا؟ إذا كان عليكم خطر من القتل فأنتم معذورون بأن لا تدعوا إلى الله دعوة جهرية، أما دعوة سرية بينكم وبين جلساكم وبين فلا أحد يمنعكم من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك مسجد قد بني عن طريق استعمال قرض الربوي، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الله لا يقدم سؤالكم للإفتاء ينظرون فيه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.